بقيت من البرنامج بقية متنوعة الموارد، من جملتها أن نقرأ كتاب نجم المنبهات في ختم برنامج المهمات، وهو كتاب يشتمل على إرشاد وتوجيه يتعلق بالعلم، جعل شرحا لمنظومة لطيفة وصيغ في سياقة واحدة جمع فيها بين النظم والنثر. نشرع بإذن الله في قراءة هذا الكتاب نجم المنبهات عند ختم المهمات بما يتيسر قبل أذان الصلاة. قلت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الأولى والآخرة، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه، لأنه مدني الطبع إنساني النزع. ومن الجاري بين العرب قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا. وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن، فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواياه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى. وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واللفظ لمسلم: فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره. ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني، إن نازعتك نفسك إلى صحبة الرجال، فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مانك، أي أعانك. اصحب من إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات. وقال ذو النون المصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا، لأن الصاحب ساحب، والزميل مميل، والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه. فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزلة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأصمعي قال: لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره. ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع: أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له، وأكملها صحبة العطوف منهم، ممن إذا صحبه الطالب نفعه صبورا على تعليم الخير، يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة. وملاك صحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد، فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه هفوة لم يضره، بل بيّن له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تقوى به صحبتهم في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق، وتسليمها الفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن الاتباع، فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق، فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم، ومنعوا نفوسهم حظوظها، وملأوا قلوبهم مفروضها. فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها خرجوا منها مسلمين باكتمال بذلها. ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة. ومن محكم التنزيل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه، وصدق الإخاء قام يخطب داعيه، فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني. وإنما عظمت النصيحة بالحض على طلب العلم لأنه بعد النبوة أشرف المقامات، وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات، فبضاعته مباركة وتجارته رابحة وفضائله جمة في الدنيا والآخرة. وبراهين الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها، وفي تآريف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة، ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية، عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخير تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله: التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم: من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة. وعقد هذا شعرا ابن زكري الطرابلسي في أرجوزته الوعظية: وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأماني. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان، وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان، وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم في الروح: فالرفق شيء، والتواني والكسل شيء. فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وجلابة التواني بوارق الأماني. قال يحيى بن معاذ: لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني. رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله: من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني. فأخرج نفسك من كتيبة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية: قوض خيامك وارتحل من سوحهم، ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم لزوم التأني وتجافي زلة التمني، فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه، فرب من كسرت وانقطع في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثة بقول منشدكم: وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال، مدونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عما هي التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد الترمذي الحسان دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفتان، فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا، والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل، فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط الرجال دون بلوغه. ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول، فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم، فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام، فينحل عوده ويضعف أيده هزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه. وعاقبة العجلة وخيمة: لا تعجلن لأمر أنت طالبه، فقلما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها، فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد، وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ: من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا، تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلوم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما. ومن بدائع المقترحات في تسمية الأشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين، يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديرة بالأخذ حفظا وفهما. فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا. فالنافع من متون العلم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم، وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك. ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمريطي للورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنتي، وثانيهما أحسنهما وضعا وأتمهما لمقاصد الورقات جمعا. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حيازة العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور، فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم. ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، وحسن البيان في نظم مشترك القرآن للأبياري، ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظم متن البناء للكوهجي، وألفية البلاغة لآل التبيان لأستاذي حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج، وترك غيره متخبطا يتفرج. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم، ولحقه الغبن لا محالة، وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعله استنكافا عن العبادة المأمور بها، وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. وهذا آخر المقروء من هذا الكتاب قبل صلاة العشاء، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، ونلحق به ما ييسر الله به إلحاقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم في إقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته 12 2400، وفيه 400,000، وفيه تتمة المقروء من كتاب نجم المنبهات وما يعقبه من الجواب عن السؤالات وما تعلق بذلك من التتمات. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الكتاب وهو نجم المنبهات يوجد في آخر الجزء الثاني من مقررات برنامج مهمات العلم، كما أنه ينشر الآن في عدة مواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نسخة مفردة لمن أراد الحصول عليه والاستماع إلى قراءته. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 689. قال: فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه، فانتظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعما، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمار في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، وحل عقدها لمن رام عقلها في شهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجريها الله تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي. والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني: ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقه ضرر بغيابهم بل هم المعابون به. كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول، والخطيب البغدادي والخطيب في الجامع عن الثاني. ونظمه أبو هلال العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد، الحقيقة بالتقييد لئلا تذهب، لأنه ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى: يجالس العلماء ثلاثة، رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذاك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثاثنة العوالي، أي مجالسة الأكابر، والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم، والمنعوت به هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه، فصار في رتبة محققه. وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من انتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلايا العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقودها. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح وشهادة مصدرة بلقب دكتور. فيها ما لابن حميد أحمد: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذه العلم، ومن شيوخه الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي: كانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب. رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. رواهما الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فهذا اختياره لنفسه، ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا، فإن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم. والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد. ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والالتهاء بصحبة لن تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله به من جودة الفهم وقوة الحفظ إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين، فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخره شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن روائع المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل. وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. والريم هو الفضل، وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء، ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن تضم فيها من المعاني المقررة عند أساطين العلم وأربابه، فما فيها مقاصد مرادة لهم رسموا معانيها ونحتوا مبانيها. والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه، وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبتثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذول عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين، لما ثبت في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حاء وحدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي وهو أول حديث سمعته منه بإسناده المتقدم. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد قال حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا. فصل. وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخذين عنه، وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وسياقها المتصل الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي، نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال مدونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سبيلة التخرج. أتضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمار في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. ولم تزدني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها، إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر، وعاقبة العشواء وما تهدر. وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد إلى أحوال ونهايات، فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم سار بسير الأوائل العارفين، واهتدى بمسالك البررة المتقين. لا تغيره العوادي الحادثة ولا تستهويه العوات النافذة، يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات. إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنه مع فقد المرشد الدليل، صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإن ساروا خلف دعوى جديدة وركبوا موجة زعموها رشيدة، ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين. يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول، ينقل قدمه بالتأني على الأثر، ويصعد نظره إلى المعالي بتقليب الفكر. لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين، ولا يزهد في إفادات فضلاء المتأخرين. فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية، وليصلح كمائن الطوية مع دوام الانكسار للجبار والدعاء بأفضل الاختيار. استودعت الله نصيحتكم، إنه لا تضيع ودائعه، وإذا استودع شيئا حفظه، وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب عندي، وهو كتاب عني، وهو كتاب نجم المنبهات، عند ختم المهمات على الشرط الذي ذكرناه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج، وهو في شرح تعظيم العلم.